الحزب اقترب. سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. حزب اقترب تسورة الأنبياء في اسم الربين ذا حنين يتشور ذا الحنان أقرب الحاسف المدن نهني ذي الغفلة همرين كل ما ثني ذي يسذي القرآن شاب جديد غربة فنسان أما كنو رسرين نهني ذي الهند قصر. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون. ذين الهنولة وننسن هدر الفضن استوفرا وذيذر من قرنش وقذر عبدا مخونوية أم كثتبع مسحور خنوة كثكذم. قربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. إنشن محمد ذي ويعلم كل وار ذي جن نغذي القاع نستميش لدكول شيء العلم شري شعير حد. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الولون. أننا شيرقور نفريا ألا شغورس إثي ديجر ألا عاديك نستذام الداح أغدوي المعجزة أمثين دبوني من زا. ما آمنت قبلهم من قرية هلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجال يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ورنسن قرقم جنسن شتد ثلث من إنه نهي ماذا من وذك دنشق قفريك ذير قزن وحيا جند سلثي مورنت مسنيا ما يلوث السين مرا. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المشرفين. ورث النقم ذي البذن ورن في السر المكرع ورد وذ ورن اسم الشاث ومن بعد نوفيشا الوعد النق ننجاثا نهني وذكي نفغى المؤمنين نستنقر وذ ورنمين. لقد نزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أقلق ننزل الكتاب الذي يستين يكون شرفا عند ثكر عقل نون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. أشحال سدثين محام مثل ظلم نخلق بعديس القم من النظام إمي حسن سرب لنا أفذن لرقل نذيس ورقل ثلاث قرثد أغن لربح يثلام أذي خمن نثز غم هذا كنت استقصي. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. أننا نسل وخذ النغ جغن لذا الظالمين أكا قلا نتشغون ألم نثن نرى أم يجرس ومهرا ذيني مثسن الحس. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ونخرق فيه نوت مورت ذكراني اللاني جرسا مبرر معنا سوشكارر أمر نبغي كلا نزهو نسعان دارتي دناويا لو كان غلي ذي البال. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. نكس الحق البطل أفي قهر ذين في فاك يخسر نوان ذقين لدقرم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ذير اسم الركيلان ذي جنوان يقدر قعان وقذي قلان غرص الملائكات عبثا تورت كبيرا ورسته زين العقون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نغق من وذي عبثا ذي القاعد نهنق حقون أمر تصير ربيثا يقل لن حكم ذي سن يقل نذقع من غير ربي أدفس ذن يبعاذ ربي ذا في العرش أغفين نذقرا في العرش الرحمن حد في تسارك يخدم نثني مدك تنسل. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ما وق من وذي عبدان من غير ربي إناشا أو يثدر برهان النوان ما ينزل كاث اللوان أثن وقذ الكتاب أبو ذكي اللان يذي يكذ الكتب قلان هارو ذكي اللان قبريو لمعنى التصدق سن والسن ذشين الحق نهني لرقون فلاش. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كان النبي غدا شجع قبلك نتوحي يا سيد ولي اللي ربي النظام حشانك عذفية. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إن إيسى مش وحنين سبحانه إقسعى كان ذرع ذي سوى كرمان أرث زقون سوى وار نهن السلام رسي خدمان يضرين إلا نزات سن ذوين إلا نذفير سن أرث طرف نذشفان حشا ذقون في أرضا ذي خوفي استرقين مذويني ديننا نذيك سن ذنكذ ربا غيريش ونثن جازي تسمس أكنر جازي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أظرنا لكفروا يليه النذر قاعا أمرار أنفرقيتا شبين يلان ذي الحي ذق من هيد نخرق أمشور السمنرة. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. نخم ذي القاعد رال يسن في الصفر قول سحر شرم أماما نخم ذي غزران ذي برثنا لثبان وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون نخم ديك النذ سقف يتوحفظ ذي غلية إشارة ذي جنتت نتذوي نكني خلقان إضذواش إطي جقور مر ذي الهوس عمون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أذن قيم لذيوا قبره وكنذ ذوم مثمثث كتشينيا لذن عن ذا قيمة كل ثروح أتذق الموت أثن الشر فيكون ششر ذي الخير ذي الفتنة ثغرين نون غرنا وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هجؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون مكذرا وذي خفرا فلك مسخرا قرش ملوقني ذكة ذكو ذك نزع بذن لن ما يسوى بذرد وحنين يسور السمن خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين العبد خلق ذا حماق أو نسكن غري شرات في حرمة النمد غوير أنند مجمل وعدقية ما تصحلد قرم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أمر عليم الكفريون إما كنور سقر عن إثمس غفوه موننسا ولا غفي عررنسا ورسعين واثني من عن أثنيدس غفرين ذهشن ورزمير نلسرن ورس نسراجون أثوبن ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون أم سخر غفلا بيا قبلك يزيد غفي ذاك يلنا كنت مسخرا وإن كنت مسخرا قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون إنسا ولي عسا ذق الذق أسفل لون ذق حنين ما يعس فيكون أغفو مخيم بفنسا أثني ذنهني الزين روحا نغس عن وذيك عبدا أرثني من عن ذهنا ورزمير نثن من عن ورزمير النذ من عن أخو الذي من نسن حدثني من ذهنا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من طرافها أفهم الغالبون أفن نستربح وقيا إذ الجدود نسنا لمي يغزف العمر نسن ورثر ذر القاعان نسن غسي تلي دريوف وكت طمعنا تغرفا معنى ثمور نسن سنقص ربح نسين سلم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين إن أثن ذاك سر وحيد نزر في الليل ورسل لني عزوك إيوى ويرمه نظرطان لو كانتني مس شويط دي العذاب النمب فيه ذر سنين سقر حتنا زغين اللذة الظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نكون دنسر سلم وزن صحن يوم القيامة ورث اللي يوث الترويح ذو قش ما يتظر من غسي يوزن وين تخدم لقدر عقان اللفت أن دي اللتي دناوية بركة ما نكونك حسبا. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. أثنف كدي موسى أظهر يوث تكتاب شفت باسم كثير المؤمنين وذي يقذن بابن سن غشك نور تظرين الآن ذي القيامة ترقيقين القرنة قد اسم كثير ذا مبروك نزريثيد أمحك قرف نكرم. ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. نفكي يزدي إبراهيم لو قام نرى يقبل اجعل من يسد نكنيا يمشينا غباباش ذي القمش ذي شو ثكا لسنا مجي غير طعم اننا سكيد نوفا لجدود النغعب ذنتن ان يسن اثن سلام شكون وش لجدود نوان ذي ضرر نثن قرات. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من شاهدين. الناس تصحيد النيل نغلث شكار رض ينيس ببن ون إذ ببيجن ون ذي القاع ونك نهني خرقا نكغفان شد شهد. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. أحقر بذات نرزا رسنا من وين مثروحا يرثن يكذي شقفان حشام قران يرسن أهتذق غرس يوكن تستقسين. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن ظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الناس من هيك خذمن أنشتي وذن عباد أثن وقي تعدى النند وبعض نسلياس إير المزير قميثا السور نسي إبراهيم. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الناس رحت وهتشيد عينا نتظرن مدا أهتت شهدا في اللاش. الناس أي إبراهيم ذكتي خذ منك أوي ذكي قين عبد إن ياسيتي خذ من لم قرن قين إنسان سرسنا هذا تنطقا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أقرن رمن من سن أن ذهن وقدر من أقرن غروين الهلان لسقرن يكتحصيل وقنو تنطقنا لها. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يلا يسن أمكث عبدا من غير ربي وإن كان وكن ينفع وكن يصدروا ولو كان ذو الشماء أثفوحم يفوح كتعبدا من غير ربي عني تهبلم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أن أكرت الصراختك حميث دويس عبدا بين لك رسنت خدما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين. نيسيد أثمس إليكم كم ذا صميض ورنصدر إبراهيم أبغانا ساتس وحلا نرثنا لهنك خسرا ننجث نستيك الذلوط غثمرث من خطر الأرباح إذخر خيثك الملان. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. نفكيز إسحاق ذميس دسعني يعقوب زيادة مرن جعلث صلحا نقمث للمشيخ أدهدون سلذن النغ أثمن وحي زند ذي الخير كان لخدما أدتشذن الظليث أدتشكن الزكاة أن لنعبدنا تقول. ولوطا ناتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. لطن في يجد الحكمة ذي العلم أنه ننجاث لسدث خدما لخذيم النثم سيخين نهني لن القوم مشوم أنه فغني أكو بردان نشخش مثل ذي الرحمن نستذي وندي الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. قبرك نحمي قذعا أن قبرز الدعينش ننجتي كذي مولانيش ذي المصيبة ثمقرات أن نصر تغفر قميش يشهد من اللي يثنى نهني لن القوم مشوم نصغر قيثنا كنملان. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. أكن داود ذا سليمان إمي حكما ذا الجهر وإنكن جيخسات ذا الجيل ولين جيون وذلوم يحكم من زن حضراس. ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. نسفه مسجد سليمان نفكي زند الحكمة ذي المعرفة إسين يرسن داود سخر ديذس إذرار تسبحا أكني مراد الغيور من فاكرة نخدم نمرية سمكاي الصنع في جلبي نبو الزال أكون من عتدي السلاح أريد أخر الشكرا. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. أظو يقوان شيمان أشرام ريس ريث الدو أغثمث من شطر جرباح نكون نعلم شكل شيء نستخرج دي الشياطين يتغمسن دي البحار خدمنا سيد النظام إن اللي نسعى سديشن. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أيوب مقن جذفيس ينوجا يساور شرخوف ذا الطمع يرنا ذا القياض نكينا قريث المضرور الرحمة كثيف الرحمات نقبر الدعاء سنكساش حربا ينثيذ الرن نريز دي موجانيش نريز دانش نسن تجد الرحمة صورنا ذا فكر ويذي عبذن. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. إسماعيل يكوذ إدريس ذو الكيف المرة صبرا نسكشميثنا الرحمن نهني ذكوذ صرحا. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذ النون يونس مقروح السورفا يجر قميس ينور نصغيق فلاس ينجا مديغر طران ونش ربي حسكت أشحال مقرب الشنيف مثل كل غذي الظالمين للريز دور ننجاث ذي المحنوع عبوض الحوث أكن نجو ذيونا. سبحان الله. وزكريا أهذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. زكريا يهرثي غريم غربابيس أبابينو وليج جد وحيد اشتي ورثن خيلان انقبري في دنفك يازد يحيى في دسعود ميس انصر حسن الطفيس نهني اللان ذي مزورا سبري ذي الخير ذعونا غد ضمعان ذي جنغ وقذنا غورنا غد تخشيعا. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. تنيصون الشرفيش انصد ذكس الروح النار نخمس نستثي كذميش ذا العالم انتخرخيث. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذ وقيد الدين نوان يون الدين مثل الكينية إذ ففنون عذثية. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أم فرقا جرسا ذي رمر للدين نسن غنى مرد غلا ونخدم ذي الصراح ينون السذي المؤمن ولصدع وين يخدم أقرغ انكثب ثمرا. وحرام على قرية هلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. حتى الدارثين السنقر إذا الحرام ورد الشغال إما يلي نسد إن ياجوج وماجوج نهنذهم كل في غلفين أتفغن سجلن. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يقرب الدلوعد نصاح ها كان الشعر تولا أبوذك نخفرا أشقر الوخدن نلغ فاقنا فر زغن لذا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله عصب جهنم أنتم لها واردون. فنوين ذويني ثعب ذم من غير ربي كني خلقان ذصرغون جهنما فنوغر ثلاث حشمم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لو كان وجني ذا الصاح لربي ثنوتك شمن نهني مرة دي مدهش اقارن ذيك سنهاتية نهني ذيك سرسل نرى. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وإذا شك الميث زوار صغرنا ثنى يرهان وإذا كذب عدا فلاش جهنم ورسل نرم الحسيس نهني ديما غذيرين ذقيني ثم غطر واحد ورثني استحزنا الخوف النغام قرآن الملائكة هند مقرن سنينين ذوقيني ذا السنوان والناس يتسوى عذم. يوم نطوي السماء كطي سجل الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أستن من ضبق جنين أكنه تضبقت كتاب أكنه نفذر خليقا يجوار نرزن العوال يوم القيامة ذي الوعد فلنا هذا يضروا لابد نكوني مثل نخدم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أقرأ أن كتب ذي الزبور كتب الدين زرن أف داود بعد التوراة القاعة أسور ثن العبا هيو وقذك النصر حن وقمر رضا سيوض يقوم عبد المربيع. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. أنشجعك ذا الرحمن إذ خرقي فكن ملان إن أشنسته حيد ربنا ونذ ربي وحدش مي الذي ينفقبلن أتغرم ذي سمن. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. مزين دعلو لنسان خبرا كن دك في اللام ولعلم ما يقرب نغيب عاد كن وعدا يعلم الهدرس الجهر ربي يعلم من كنت فلم. وإن دري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ولا علم غيما هاد وقد جرف يكون ويا أتشتمت عمشا اللوقات إنس أبا في وحكم سرحق ذا النغذ حنين أذن السنغ ذا معاون أغفين نتقرم.